والانواع للمبادئ والفلسفه والخصائص وهكذا. النهارده الفصل الثاني بيتكلم عن انواع التخطيط. انواع التخطيط فصل الانواع ده انا يمكن لو ما لحقتش اقول لك في الاخر ازاي تعرف تذاكره هقول لك دلوقتي. المفروض ان انت بتعمل خريطه للانواع علشان خاطر تقدر تحفظها. خريطه للانواع في ورقه كده عشان خاطر تعرف تحفظها. خلاص طيب نيجي الانواع عشان اشرح الانواع. كل نوع بينتمي لغرض معين او لتقسيمه معينه. يعني انا عندي هنا هو اللاب ما رضيش يفتح وبالتالي انا حملته على التليفون عشان العناصر اللي انا هديها لك. خلاص وفقا للهدف. انواع التخطيط وفقا للهدف. وفقا للهدف في نوعين، في تخطيط هيكلي وفي تخطيط بنائي. التخطيط الهيكلي ده بيركز على البنايات. يعني البنايات يعني مجموعه الاجراءات والقوانين اللي الدوله بتحطها في العمليه التخطيطيه واللي بتهدف بها التغيير او احداث التغيير في البناء، سواء كان البناء ده اجتماعي او اقتصادي او سياسي او حسب نوع. بالنسبة للتخطيط الوظيفي ده بيركز على الوظائف نفسها بتاعت النظم دي، يعني بيهدف لاحداث تغيير في الوظائف الخاصة بالنظم داخل هذه النظم. يعني ما هي ثابتة مش متغيرة، ولكن انا بغير فين؟ فين؟ في الوظائف بتاعت الانظمة، بتاعت المؤسسات، بتاعت الاجهزه اللي بتشتغل وتقدم الخدمه. خلاص طيب نيجي للانواع حسب المجالات. عندي تخطيط شامل وتخطيط جزء. يعني ايه شامل ويعني ايه جزء؟ التخطيط الشامل ده يبقى شامل كافه القطاعات وكافه المستويات. زي ما قلنا في المبادئ قبل كده، في مبدا اسمه مبدا ايه؟ الشمول. كان في هناك في شمول وظيفي وفي شمول شمول وظيفي وشمول ايه؟ ايه؟ جزئي. هو اي كلام في اي كلام. اتفضل. بالنسبه للشمول الوظيفي ده، انا قلت وظيفي؟ والله قلت وظيفه انا دلوقتي. ماشي، ما قلتش وظيفه، قلت تخطيط شامل صح؟ لا. انت اللي قلت وظيفه. لا حضرتك قلت وظيفه. قلت انا وظيفه؟ والله؟ ماشي. يعني انت صح؟ لا مش نايم. لا مش نايم. ماشي. يبقى بالنسبه للانواع وفقا للمجالات، عندي تخطيط شامل وتخطيط جزئي. التخطيط الشامل شامل كافه القطاعات وكافه المستويات. طيب بالنسبه للتخطيط الجزئي ده بيشتمل على قطاع ايه؟ قطاع واحد زي قطاع مثلا الصحه، لما اعمل تامين صحي شامل، لما اعمل تعليم فني صحي. عرفت ان هذه الطلبات مش هتطلع منكم ولا لا؟ في تعليم صحي؟ لا انت بتاكلي وتطلعيهم علينا؟ هي قصدي على معدل الصحي. انا ما بتكلميش ريكورد. لو كان الاكل كده ما تاكلوش، خليكوا كده من غير اكل. البنت تاكل وتطلعهم عليا. بقى علينا. يبقى انا عندي بالنسبه للتخطيط الجزئي ان انا بخطط في جزء ايه؟ واحد او قطاع واحد. زي الزراعه، زي التعليم، زي الصحه. وهكذا. طيب بالنسبه لانواع التخطيط وفقا للميادين، في تخطيط اقتصادي وفي تخطيط اجتماعي وفي تخطيط ايه؟ ثقافي وفي تخطيط طبيعي. التخطيط الاقتصادي من اسمه بيهتم بالتنميه الاقتصاديه وبيركز على تحسين مستوى المعيشه ورفع الدخل القومي وكمان عداله في توزيع الخدمات وإشباع الاحتياجات. طيب عند التخطيط الاجتماعي، بس انا بركز في التخطيط الاقتصادي على الموارد والامكانيات عشان اعرف احقق بيها واشبع بيها ايه الاحتياجات واحل بيها المشكلات. التخطيط الاجتماعي ده بيركز على ايه؟ علاقات. ده مش هو مش بيركز على العلاقات، مش عشان اسمه اجتماعي، هو بيركز على الخدمات اكتر، بيركز على الخدمات اكتر، تحسين نوعيه الخدمات. اتكلم على اخر الشموسه اللي هناك ونام فيها، مش عارفه ده عامل ولا طالب. صحيلي الطالب اللي ورا. ايوه صحيح صحيح، ما يكون مغمى عليه، مغمى عليه ولا حاجه. هتقفلي الباب ولا تعملي ايه؟ ايوه مش عارف. صحي لي الولد اللي هناك ده، ماله؟ اقبل عليه. صحي مش معاكم؟ تعبان؟ الف سلامه. تحسين نوعية الخدمات، وبيركز أكتر على الخدمات المهتمة بالرعاية، بالرعاية الاجتماعية. امنع الصوت خلاص، اللي هشوفه بيتكلم هديله سؤال، اللي هشوفه بيتكلم هسأله سؤال. يبقى التخطيط الاجتماعي بيهتم بتحسين الخدمات المقدمة للأفراد. على سبيل المثال خدمات ايه؟ خدمات الرعاية زي ايه مثلا؟ لا سيبك من التعليمية، دي قطاعات معينة بتهم الناس كلها، وبتبقى زي ما هيجيلك في الكلام هيقولك ايه التخطيط الاجتماعي بيبقى بالتبادل مع التخطيط الاقتصادي، وبالتالي بيبقى في توازن بينهم وبين بعضهم، بحيث يبقى تخطيط ايه؟ شامل. واضح؟ طيب بالتخطيط الاجتماعي بيهتم بتحسين مستوى الخدمات، وخاصة خدمات الرعايه، زي مثلا ايه؟ زي شبكات الامان الاجتماعي. ايه شبكات الامان؟ يعني برنامج تكافل وكرامة على سبيل المثال يعني، ومديريات التضامن الاجتماعي، زي مثلا مراكز الدفاع الاجتماعي اللي هي بتاعه الاحداث، بتاخد فئات معينه زي الاحداث مثلا، زي فئات الشباب، مراكز الشقه، وهكذا، اسمها خدمات برضه. طيب ده اصلا بيرتكز على المشاركه المجتمعيه، يعني في الاساس عشان اعرف اعمل تخطيط اجتماعي لازم يبقى فيه مشاركه مجتمعيه من الافراد. بالنسبة بقى للتخطيط الثقافي، في البدايات قلنا او في المحاضرة اللي فاتت قلنا التخطيط علشان خاطر انهض بالمجتمع من وضع اجتماعي لوضع اجتماعي افضل، بيبقى في نواحي كتيرة، ومنها مثلا في الثقافة، لما باخد حاجة من بلد معينة او من مكان معين او نموذج معين من نماذج التنمية عشان خاطر اطبقه، دي اسمها برضو نقل ثقافة. يعني انا باخدها زي ما قلت كلها بسلبياتها بايجابياتها. طبعا انا بركز على الايجابيات اكتر، وخاصه بالنسبه للثقافه لما بحب انقل ثقافه معينه. نيجي بقى على مستوى المجتمع، على مستوى الدوله، بحب اعمل تخطيط ثقافي، يعني انمي الوعي، يعني اعمل راي مستنير بالنسبه للمواطنين، انمي وعيهم الثقافي، ما بركزش على قطاع، على مجتمع معين او على بيئه معينه او على منطقه جغرافيه معينه. يعني اقول مثلا في اعمل ندوه ثقافيه او اعمل اسمه ايه بيسموه ايه معرض فني، او اعمل اللي هي المعارض الثقافيه او الصالونات الثقافيه اللي بيتم عقدها في مناطق معينه مثلا، ما تبقاش يعني قاصره على مناطق معينه دون مناطق اخرى، لازم تبقى شامله كافه ايه المناطق. بالنسبه للتخطيط الطبيعي، التخطيط الطبيعي اللي بيركز على الموارد الطبيعيه، الموارد الطبيعيه، الموارد والامكانيات الطبيعيه، التربه، الصحراء، انواع البيئات عندي، في بيئات صحراويه وفي بيئات سياحيه، في بيئات كل حسب طبيعه البيئه وازاي اقدر اقيم فيها مشروع معين، زي مثلا محطات توليد الكهرباء ليها اماكن معينه، زي توليد الرياح، زي الطاقات الشمسيه، صح؟ كل منطقة يناسبها أو قد لا يناسبها المشروع اللي أنا هعمله فيها، وبالتالي لازم أعمل دراسة للموارد الطبيعية الموجودة فيها. انواع التخطيط وفقا للمستويات. انا عندي قبل كده قلنا في اقليمي وفي قومي وفي محلي. طب هنا في واحده زياده اللي هي التخطيط الدولي. قبل القومي في تخطيط على المستوى الدولي. التخطيط على المستوى الدولي ان زي متمثل في التخطيط على المستوى الدولي منظمات الامم المتحده، منظمه العمل الدوليه، منظمه البنك الدولي، الفاو اللي هي بتاعت الاغذيه والزراعه، منظمه الطفوله والتنميه، كل دي اليونيسيف، كل دي منظمات الامم المتحده، منظمات دوليه، منظمات حقوق الانسان، الشباب ورا. بينما التخطيط القومي ده بيتم على مستوى ايه؟ الدوله، بيتم على مستوى الدوله المجتمع ككل. تخطيط شامل. التخطيط فيها بيبقى تخطيط ايه؟ مركزي. يعني الى جانب انه شامل بيبقى مركزي، يعني نابع منين؟ من فوق، من الدوله نفسها، من الاجهزه العليا. اجهزه العليا يعني اللي بيحط الخطه هيئات تخطيطيه متخصصه، اجهزه تخطيطيه متخصصه اداريه عليا. ده على المستوى القومي. طبعا المستوى الاقليمي ده بيبقى على مستوى المنطقه الجغرافيه. انا عندي اقليم شمال الصعيد، عندي اقليم جنوب الصعيد، عندي اقليم القاهره الكبرى مثلا. دي كل اقليم ليه محافظاته. ده على مستوى الاقليم. فاهمين ازاي؟ طيب وكل اقليم ليه احتياجاته وليه مشكلاته وليه وفي موارده الموجوده اللي بناء عليها انا بشتغل واحط الخطه. ده بالنسبه للتخطيط ايه؟ الاقليمي. وهنعرف بعد كده ان التخطيط الاقليمي ده حلقه الوصل ما بين التخطيط القومي والتخطيط الدولي المحلي. تمام. طيب نيجي للتخطيط المحلي. التخطيط المحلي ده على مستوى ايه؟ المجتمعات المحليه، الوحدات المحليه، القريه، المركز، مجلس المحلي بتاع المركز، مجلس المدينه. تمام. ده برضو بيبقى فيه ليه مميزات وليه عيوب بس هنشوفها في المستويات بعد كده. نيجي لانواع التخطيط وفقا لتدخل الدوله. قبل كده قلت لكم انه في بعض الدول بانواعها، في اشتراكيه وفي دول ايه؟ راسماليه اخذت بالتخطيط. لما اجي اقول انواع التخطيط حسب درجه تدخل الدوله، اللبس اسود ورا، كنت بقول ايه؟ ايه انواع التخطيط حسب تدخل الدوله؟ مش مركز؟ يعني كلتو مفيش فايده، ما كلتوش مفيش فايده، مش عارفه. يبقى انواع التخطيط حسب تدخل الدوله. في تخطيط الزامي اشتراكي، ده ايه ده حسب تدخل الدوله؟ الدوله في بتبقى ايه؟ مسيطره، يبقى في تحكم كامل على وسائل الانتاج، على الدخل القومي الخاص بالدوله. محدش يقدر يفلفص منها، كل التحكم بيبقى فين؟ في ايد مين؟ الدوله، في ايد الدوله. لكن الالزام اللي هو التاشيري ده دور بس ايه؟ دور الدوله فيه دور ايه؟ استشاري اشرافي. هي بتحط الخطه وبتقول لك انت نفذ، بس حسب ايه؟ حسب الاجراءات بتاعتك، حسب الاساليب بتاعتك، حسب المشكله بتاعتك، انت نفذ بقى. حسب القطاع المعين اللي انت شغال فيه، حسب المنطقه اللي انت فيها. ده التاشير. يبقى حسب تدخل الدوله في الزامي اشتراكي وفي ايه؟ في تاشير. في واحد ثالث اللي هو بيربط بين الاثنين، وده اللي هو زي ما بيقول خير الامور الوسط، بيجمع ما بين التاشيري وبين الاشتراكي اللي هو الالزامي. هو تخطيط ايه؟ متوازن. واضح؟ انواع التخطيط وفقا لدرجه الاستمراريه. من اسمها كده لما اقول لك استمراريه يبقى في تخطيط دائم وفي تخطيط ايه؟ متقطع، طوارئ، يعني حسب الحاله، حسب المشكله. التخطيط الدائم ده لما يكون في النظام الاقتصادي والسياسي بتاع الدوله بيبقى ثابت، ما فيهوش تغيير، ما فيهوش حراك، وبالتالي التخطيط بيبقى واخد اهداف استراتيجيه للامام لسنين طويله قدام، فبيشتغل على طول بشكل مستمر مش متقطع. لكن تخطيط الطوارئ دوت بيبقى حسب المشكله. يعني احنا عندنا كورونا كانت يمكن ليها ثالث سنه تقريبا يعني، فطبعا الخطط اكيد اتغيرت خلال السنتين اللي فاتوا. يبقى حسب الكارثه، حسب الازمه، حسب الحاله الطارئه. بتاع بحط انا التخطيط. وبالتالي بتنتهي الخطه بانتهاء تعمل صوت كده الاهل انتهى المشكله تمام. في عندي انا التخطيط وفقا للفتره الزمنيه. هو انا ممكن اقول على هو التخطيط على التخطيط التالي ده، اقول على التخطيط على مستوى المدى الطويل ممكن اقول بس التخطيط على المستوى الطويل اللي احنا بنقول حسب الفتره الزمنيه ولا بتحكي فين؟ طب قولي المشكله وانا احلها. في مشكله؟ احنا اخصائيين اجتماعيين يعني، اي نعم لسه ما اتخرجناش بس اخصائيين اجتماعيين نعرف نحل مشاكلنا يعني. مش عارفين تحلوها قولوا لي وانا احلها، كله بحساب. على حسب يعني، حسب المشكله برضه. ها نكمل ولا تكملوا انتوا؟ كمل يا دكتور. ها يا بنت ما تتكلميش. نكمل ولا تكملوا؟ انا بقول سطوات. طيب انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ايه؟ حسب الفتره الزمنيه تخطيط ايه؟ مدى طويل المدى. وقلت لكم الطويل المدى ممكن اقول عليه مين؟ التخطيط الدائم. بس التخطيط طويل المدى هنا مربوط بحقبه زمنيه معينه، تحديد زمني معين زي مثلا من 15 ل 20 سنه. وبالتالي ده بيتحط للاهداف الاستراتيجيه البعيده زي 20 30 كده. ايوه كنت اقول لك احسن حاجه عملتها. خلاص امنع الصوت، امنع الصوت. طيب يبقى في طويل المدى وفي قصير المدى. المدى وفي ايه؟ متوسط. متوسط المدى. متوسط المدى. طيب انت 15 20 امال انت كام؟ من 4 سنين لسبع سنين حسب البرنامج او الخطه الموضوع حسب المشروع. طيب في عندي اللي هو قصير المدى ده بيبقى تراوح ايه؟ سنه واحده تقريبا، سنه واحده. انواع التخطيط وفقا لتصميم برامج الرعايه. وفقا لتصميم برامج الرعايه في تخطيط اداري، ومن اسمه ده مرتبط بالاجهزه ايه؟ الاداريه. ان انا برفع كفاءه وبحسن من فاعليه الاجهزه واداء الاجهزه الاداريه او الاجهزه التخطيطيه اللي بتشتغل وبتنفذ لي الخطه. طيب عندي تخطيط الخدمه التنمويه الوقائيه والعلاجيه، انا بحسن فيها هنا بقى. انا عندي الاساليب وعندي الادوات بس انا بحسن، بحاول احسن من الاساليب والادوات اللي انا بستخدمها عشان احل المشكله بتاعتي، بفعلها اكتر. نيجي لمستويات التخطيط. مستويات التخطيط انا قلت قبل كده في مستوى القومي وفي المستوى الاقليمي وفي المستوى المحلي. الدولي او العالمي ده في حسب وجهات النظر هتلاقيها جوه في الكتاب. يعني في وجهات نظر يعني مفنطاها تقول لك عالمي وقومي واقليمي ومحلي، تقول لك في تخطيط على مستوى ايه؟ القريه، على مستوى المركز، على مستوى الجيره. يعني كل عالم منهم صنف المستويات دي حسب رايه وجهه نظره. ولكن المتعارف عليه او اللي هو بالنسبه لنا او الثابت اللي هو المستوى ايه؟ القومي والاقليمي والمحلي. خلينا على المستوى اللي هو المستوى القومي بتاعنا اللي هو مستوى المجتمع بتاعنا. انا عندي على المستوى القومي ده اللي هو المستوى الاعلى قمه الهرم فوق، ده بيبقى فيه تخطيط على مستوى المجتمع ككل تخطيط شامل، بحيث لما يحصل اي تغيير فيه على المستوى القومي دايما بيلحقه تغيير فين؟ في المستوى المحلي والمحلي. طيب انا عندي كل مستوى فيهم ليه مزايا وليه عيوب وليه اعتبارات عشان اعرف انفذه، وليه اعتبارات عشان اعرف انفذه. بالنسبه للتخطيط على المستوى القومي ده التخطيط على مستوى ايه؟ الدوله، التخطيط على مستوى المجتمع ككل. احط الخطه خطه قوميه، خطه قوميه زي مشروع مثلا تكافل وقرار على سبيل المثال. الناس كلها ده على مستوى ايه؟ القومي، مش هقول لك على مستوى الدوله. كل الناس كل المحافظات وكل المراكز مستفيده من المشروع. صح؟ آه. التخطيط ده بيبقى مركزي، يعني بيبقى نابع من الأجهزة المتخصصة زي ما أنا قلت في الأول، بيبقى نابع من الأجهزة التخطيطية المتخصصة فوق اللي ماسكة كل حاجة، اللي بتوزع الخطط الفرعية. على سبيل المثال يعني لما يبقى عندي خطة أساسية دايما بتبقى منها خطط ايه؟ فرعية، دي اللي بتبقى ايه؟ نازلة للمستوى القومي الإقليمي، والإقليمي بيروح يوزع منها لمين؟ للمحل، كله بيخدم بعضه. زي عندي التخطيط حسب الفترة الزمنية، يعني التخطيط اللي هو طويل المدى خطة محطوطة مثلا 15-20 سنة ممكن أحققها على المستوى اللي هو متوسط المدى، يعني أنا بفنطه كده، أجي المتوسط ده أروح مفنطاه أنا على سنة 2-3 اللي هو قصير المدى. واضحة لكم؟ وبالتالي اللي هو القومي هكذا، لما يبقى هو الاساس هو اللي بيوزع، هو اللي بتنبع منه الخطه على المستوى القومي، وانا بنفذها على المستوى الاقليمي حسب امكانياتي ومواردي، وعلى المستوى المحلي حسب الاحتياجات والمشكلات. وبالتالي هنا بيعيب على المستوى القومي ان هو ما بيبقاش عنده واضح المشكلات والاحتياجات بصوره دقيقه، بياخد ايه اللي على الوش بس. لكن التخطيط على المستوى المحلي بيبقى متعمق اكتر. فاكرين لما اخذنا اللي هي المداخل وقلنا في مدخل مشاركه المواطنين وطالع منها كده متفرع منها مدخل تغيير الاتجاه وتغيير الاهداف، فاكرين انا مش ساعتها شرحنا وقلنا ان انا عشان اغير هدف او عشان اغير اتجاه او احدد قضيه، دي من المداخل اللي هي مشاركه المواطنين، بعمل ايه؟ بعمل ورش عمل، بعمل محاضرات، بعمل ندوات، كل ده عشان خاطر ايه؟ احدد الهدف او احدد القضيه او احدد الحاجه، احدد المشكله. وبالتالي انا بقى دي بتبقى انت ملمساها اكتر، تبقى واخدك اكتر من على المستوى القومي. المستوى القومي ما بيلمسش قوي احتياجات ومشكلات المواطنين غير ما يبقى على مستوى قريه او مركز صغير. واضح؟ طيب يبقى انا دلوقتي المستوى على المستوى القومي بيحقق لي ايه؟ هنا انا بعملها علشان خاطر لو في اي برامج ومشروعات ضخمه انا ما ينفعش ان انا اعملها على المستوى المحلي. هو انا ينفع انشئ سكه حديد او محطه طاقه في مركز؟ ينفع اعملها في مركز؟ ما ينفعش. يبقى اذا التخطيط على المستوى القومي ده بيخاطب المشروعات القوميه الكبرى التي لا يمكن ان انا ايه انفذها على المستوى المحلي. ده من مميزاته. لازم نعمل فيه حصر للموارد والامكانيات الموجوده عندي عشان اعرف اذا كانت موافيه ولا لا، متاحه ولا لا، متوفره ولا لا. طيب خلاص قربنا نخلص. الصعوبات اللي بتواجه التخطيط على المستوى القومي، اختلاف الحاجات زي ما قلنا كده واختلاف التطلعات. هو انا لما اجي اعمل تخطيط واقول لك ده تخطيط تاشيري مش الزامي، واقول لك خد الخطه ونفذ انت، ممكن انا بشر ممكن اخطا، انا بشر ممكن توزني نفسي ان انا اخد التمويل بتاع المشروع ما نفذش المشروع كله زي ما بيحصل، صح؟ اقول لك المكان ده مش محتاج المشروع ده، يعني مش محتاج الفلوس دي كلها، لا نعمل مشروع على قده والباقي ايه زي ما انتوا عارفين. لما هو ممكن يوفره ممكن يشيله، يعني يشيله زي ما يشيله. خلاص. طب الاقليم بقى على المستوى الاقليمي، انا قبل كده قلت ايه ان المستوى الاقليمي ده مستوى ايه؟ المجتمع ككل. متوسط. مستوى ايه؟ متوسط. يتوسط الاثنين القومي والمحلي، وبيعمل على التنسيق فيما بينهم ويوازن بينهم، يحقق توازن بين الاثنين. يبقى في زي دي حلقه الوصل ما بين التخطيط القومي والتخطيط ايه؟ المحلي. طيب في اعتبارات لنجاح التخطيط الاقليمي ان هو لازم ان انا اعمل دراسه للموارد والامكانيات بتاعتي، احدد بشكل دقيق الاحتياجات والمشكلات. طيب اعتبارات نجاحه انها مميزاته بيساعد على ان يبقى فيه مشاركه وفي توازن بين الاثنين. يعني من كل الكلام اللي انا قلته هتلاقي دي اعتبارات نجاح ومميزات. التخطيط على المستوى المحلي، التخطيط قلنا على مستوى ايه؟ الوحدات المحليه، البيئات الصغيره، القريه، المركز. ده بيبقى اكثر ملامسه للاحتياجات وللواقع. برافو عليكي. الاحتياجات والمشكلات بحدد فيها الاحتياجات بشكل دقيق وبراعي فيها المشكلات الموجوده عندي والموارد اللي عندي. بس ايه صعوبه تحقيقه؟ ايه صعوبه تحقيق التخطيط على المستوى المحلي؟ ان ممكن الموارد اللي عندي ما تكفيش ان انا ايه؟ ان انا اعالج المشكله او ان انا اشبع الحاجه. فاهمين ازاي؟ ان انا مثلا حددت الحاجات والمشكلات بس انا الاهداف اللي محطوطه من فوق مش متوافقه مع الاهداف اللي انا عايزها، او الخطه القوميه مش متوافقه مع الخطه الايه المحليه واحتياجات الناس. بس احنا نرجع ونقول ان الخطه المحليه جزء من الخطه القوميه، جزء من الخطه القوميه والاقليميه، وبالتالي هي لا تنفصل عن هما الاثنين. طبعا انا مش هطول عليكم، خلاص هو كده الانواع كده خلصت. فصل يعني شيق وحلو. عشان تحفظه لازم تعمل له خريطه. تعمل له ايه؟ خريطه عشان خاطر تحفظه. تحفظ الانواع، انت هيبان لك ان الانواع صعبه، ولكن لما تعمل له خريطه هيتحفظ. خلاص. بالنسبه بقى للناس اللي بتقول لي ولا بالنسبه للناس اللي بتقول لي الكتاب غير بتاع الفصل الاول، انا هشوف الكتاب اللي في مركز دعم الكتاب.